مع الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، أصواتنا تمتزج مع صوته، وأنفاسنا تمتزج مع أنفاسه، نردد كما يردد هو عندما يقول: لئن عطلتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا ولأبكين عليك بدل الدموع حسين حسين. وثق وثق يا حسين. أين الشباب؟ مشيد الزمان حسين. بعد هنيئا لك يا قتيل العبرات. أسير الكربات أنت حيان كما نرى يا أبا عبد الله بعد آلاف السنين، كما نعيشه الآن، كما نتذوقه الآن، ونشم رائحة الحياة فيك وطعم الحياة فيك ولون الحياة فيك. أنت حيا كالصراط المستقيم يا حسين. أنت مهدت لنا نهجا قويم. نشيد الزمان أنت يا خامس أصحاب الكتاب يا حسين. يا ابن الساق الحوض في يوم الظما خير المرسلين المصطفى هنيال لي جو بك تربو الحسنات ما عدنا غيره بك محو السيئات يا حسين. سيدي الذي يسألك ويقول لك لماذا تبكي، هذا الجواب: سيدي أبكيك للشيب الخضير سيدي أبكيك للجسم السليم. وين الشباب؟ سيدي أبكيك للخد السليم. أبكيك من هوب الرحال. وثق وثق سيدي. أبكيك مسبي العيال يا حسن لهف نفسي. اصطور لي فرد معنا عندك واحد عزيز عليك وتحبه وموضوع على دكة المختسل تقدر تشوفها ويا هالكلمات هالصورة امزجها. لهف نفسي للجسوم العارية ما ننساك حر قلبي للشفاه الذابلة آخر نفس لم تذوق ماء الفرحان. عاشوراء عاشوراء أبدا حتى الممات. من يال اللي يجاوب بأبي طلعها من قلبك. بأبي أنت وأمي يا حسين حق أمان حق أمان. خلي يسمعها العالم. حق أن تبكيك حزنا كل عين. حق أن تبكيك دما كل عين. وخرج يا اخي مو انت ابو غيره انت ابو غيره وتعرف زينب كذا وينهم الشباب هذا هذا افضل فريق بالعالم هذا هذا افضل منتخب بالعالم هو هذا الفريق اللي اخذ كاس الحياه كاس العالم وكاس الوجود هذا المسلسل اللي يستحق المتابعة هو هذا أفضل مسلسل وأفضل منتخب هذا. وخرج طلعها من قلبك حتى تستجل أينما تكون في كل مكان. وخرج زينب تنادي يا الله يا الله وسيبقى نشيد الزمان في كل مكان في كل زمان صرخة المظلومين ثورة على الظالمين سفينة النجاة مصباح الهدى. وسيبقى دوما ندائي يا حسين حسن حسن بجا محرم بويا حسن يا حسن وين الشباب بعد حسن يا حسن أحضر من يا ابو علي احضر وخل هالجبنه بعد خل هالجبنه نشيد الزمان حسين يا حسين وين الشباب ما عدنا غيرك اطلب اطلب. واحمر بعد احمر يا حسين خلها. وينهم الشباب وياي حسين يا حسين يا حسين يا حسين دخيلك لا تفشلني. خلت تسجل هاي الضربة، هاي ضربة العراق، هاي ضربة المؤمن المهضوم المظلوم الصابر. خلت تسجل عند الله وعند فاطمة. ويا ابو اليمة دخيلك لا ويا يا ابو اليمة بحاشد الخدم مولاي بعد بحاشد دمت جون يا مولاي اكفلني بدمت جون يا مولاي اكفلني وقبل لا دنيتي تغير عنها وياي قبل لا ايش اسوي ايش اسوي واحضر يا حسين احضر. الحمد لله الشكر لله الحمد لله. وخلها تجيب يا حسين خلها شعارك حسين ما عندنا غيرك انا شيل الزمان. وين الشباب حسين يا حسين صلوات ثلاث مرات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا صاحب المصيب ويا صريع الدمع الساكن ما خاب أن تمسك بكم سيدي وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما ان شاء الله. الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. إن كان عندك عمرة عيون تجري بين عندك عظيم. أكو واحد مؤمن يحب الحسين وما عنده عبرة، إن عينا ما بكت رزق الحسين حجر تلك وما تدعى بعين. هذا اللي ما يبكي على الحسين ما شايل له قلب، شايل له طابوقة صخرة. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل لأرض طفك لنسقيها. فعسى يا فعسى نظل بها مضاجع صفوتك. ليش ما ظلت الأكباد من جريها؟ ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها. فبكيت حتى خلتها فتجيبني. حق هالدار تحكي، حقها من اللي سكن بيها، من اللي خط الآثار بيها. فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهلها. وذكرت إذ وقفت عقيدة حيدا. إيه أهل البصرة تذكروني بأهل الناصرية، من أقرالهم على زينب ما يتحملون، والظاهر على نفس النفس. آه يا زينب. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها. يا بأب التي ورثت مصائب أمها. يا فغدا تقابلها بصبر أبيها. يا لم تلهى عن جمع العيال وحفظهم. وإنها لأنه لأنه تختلف، لأن يسميها الإمام الصادق نفس تسبيح والهم عبادة. خلي هذا النفس يطلع من الأعماق، طلع من قلبك، يستاهل الحسين. لم تلهى عن جمع العيال وحفظهم، هي بفراق اخوتها وفقد بنيها. هذه نساؤك من يكون إذا سر. ويا من راح نمشي، من اللي يأخذوننا؟ هذه النساء يا ماءك من يكون إذا أشرت هي في العسر سائقها وما هي حاديها وين هل أن أريدها تصعد بعدها أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسبب أبيها بعد عجبا لها بالأيامس أنت تصونها واليوم على أمي الزين تبنيها تقول لي أحسين أنا مو عاد في أقعد بديوة وذي زينب مو عادتها تقول لا يا حسين انا مو عادتي اقعد بديوان ولا تشلمت يا حسين عدوان بدي أنا إحنا اللي قبل آدم بدي أنا وجدنا الأسس العالم بدينا يا هالناس شلون حبال تشد والله شلون حبال تتشدد بدي انا شلون احنا ونطب ديوان امي شلون احنا ونطب ديوان يا امي وين هل انا ما تسجل لك انا تقول له اخويا وين الشباب ارفع ايدك انا ويني انا وين وين الدواء بعد يا حسين شسوي هلي عني بعيد اللهم ارحم عبرتي واحفظ هذه الدمعة أمانة تنفعني يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العلي العظيم أريد فرد صلوات ثلاث مرات وفرد زحف حتى الإخوة يقعدون والمجلس ما يربك جزاكم الله خير صلوات زحف على الرجال اسحب الرجال بعد لعله الميدان العملي والواقعي بيننا وبين الأنبياء فيه شيء من البعد وفيه شيء من عدم المحاكاة والمخالطة. لكن القرآن الكريم يتناول الميدان النظري وينقله بصور واضحة كأنه ميدان عملي بين يديك. يعني 124,000 نبي ذولا اصطفاهم الله تبارك وتعالى من الخلق، عاشوا حياتهم مع الناس، خالطوا الناس ليل مع نهار، أكل مع الناس، شرب مع الناس، ممارسة حياة طبيعية، لأن الله عز وجل اختار النبي من جنس البشر مو من جنس بعيد عن البشر. حتى مسألة الانسجام ما تصير بها فرد مشكلة، قد جاءكم رسول منين؟ من أنفسكم، ماكو فرد قضية. حتى هذه الإشارة موجودة في اختيار الزوجة، ومن آياته، من آياته يعني من علاماته، جعلنا لكم من أنفسكم أزواج. هذه المسألة بها فرد بعد وفلسفة إلهية عميقة، لعله جنبة النبي من أنفسكم واضحة الليلة في المقام. فالله عز وجل اختار النبي كما يقول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنا بشر، ماكو فرد مشكلة، لكن أكو طاقة وأكو روح وأكو قدرة وأكو إمكانية هي اللي خلت الله تبارك وتعالى يختار على ضوءها النبي، قدرته، كفاءته، إمكانيته، أهليته لحمل مسؤولية النبوة. هذا الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. هذه القضية مو من اختصاص الناس ولا من اختصاص البشر اللي ممكن يتحكم بها قبولا ورفضا، لا، حتى الإنسان من يمطي رأيه في قبال رأي السماء رأيه ما يصمد. مرات الإنسان يتصور الأهلية بالقوة، يتصور الأهلية بالمال، يتصور الأهلية بالعشيرة، بكثرة الأولاد، بهذه الإمكانيات والاعتبارات اللي يحملها البشر ويتنافسون فيما بينهم، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر وتكاثر في الأموال وغيرها من الأمور اللي الإنسان عنده ميدان واضح يأخذ يمينا وشمالا. لكن لا، الله عز وجل عند فرد صفات للاختيار، فرد مواصفات في الاختيار. طبعا الله عز وجل من يرسل النبي يرسل أولا للاحتجاج، يرسل أولا للإنقاذ، يرسل بعنوان عام للهداية. يعني ما يبعث النبي إلا لأجل هذه الأهداف الإجمالية. لذلك القرآن يقول لنا بوضوح بسم الله الرحمن الرحيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا الاحتجاج، لأن لله الحجة البالغة، الحجة البالغة على أهله. لكن الميدان العملي مرات نصور تصور نشوفه فوق إدراكاتنا. يعني النبي يجي يبلغ الأمة، طبعا ما يلقى الأمة جاهزة في التبليغ، ما يلقى الأمة مستعدة استعداد كامل واستعداد قوي عند جميع الأفراد، لا، يلقى الاستعداد متفاوت، يلقى استعداد 1% ويلقى استعداد 100%، يلقى استعداد بطيء، يلقى استعداد سريع. يجي لما يبلغ الرسالة أكو فرد لون من الاستجابة سريعة، هذا تابع علما، تابع لفطرة الإنسان، تابع لعقل الإنسان، لتربية الإنسان، للأخطاء اللي يرتكبها الإنسان في حياته، كميها، نوعيتها، هيتأثر في الاستجابة عندما يجي النبي. لذلك من يجي النبي أكو فرد لون من الحرب تصير بينه وبين مجتمعه. هذه الحرب إلها صور، ولا أريد أنقل لك في الصور من القرآن. نوح عليه السلام القرآن يصرح بفترة الدعوة مالته 950 سنة، 1000 إلا بس. هذه شلون فترة الدعوة؟ هل كانت فترة بسيطة مريحة؟ نوح عانى فيها ما عانى، إلى درجة القرآن ينقل لنا بعض الجزئيات أنه من كان يحكي ويا الناس كانت الناس يسوي يضعون أصابعهم تدري عنها شنو؟ يعني ما اريد اسمعك، يعني ما اريد انتبه لك، يعني انت ما اريد اسمعك. تقعد جوا المنبر تحط اذنك واصبعك باذنك تقول ما اريد اسمع. ليس هذا فقط، جعلوا اصابعهم في اذانهم بعد، واستغشوا ثيابهم، يغطي وجهه. هذا فرد معنى اخر، هذا كله لا تحسبه فقط معاناة نبي، لا، قيس بمقاييس علم نفس، قيس بردود افعال النفس، ماذا تصدر منها من افعال اذا تتكلم ويا احد ويحط اصبعه في اذنه ويغشي ثوبه ما يريد يشوفك بعد. واصروا واستكبروا استكبارا، هاي درجات عالية. اذا تريد تفسرها لغويا درجات عالية من الاصرار في رفض. بل تقول بعض الروايات ان الاب كان يأتي بابنه ماسكا بيده ويقف على رأس نوح، يقول لابنه: بني اذا كبرت اياك ان تتبع هذا، لهذا المستوى، لهذا الدرجة، دير بالك تيجي من تكبر تمشي ورا هذا. زين، هو نبي طبعا، انت اكو امور مطوية، اكو امور مكفية بمعونة انه النبي شنو عقله، شنو دينه، شنو اخلاقه، شنو شكله، شنو نموذج الحي امام الناس، صورة وصوت كيف يكون. هذه معاناة الانبياء، المشقة اللي بذلوها الانبياء. طبعا من الدور بساحة النبي اي مسألة شخصية ما تلقى، اي اعتبار شخصي ما يشتغل عند النبي، لان النبي صاحب هدف، صاحب مبدأ، فوق ذن الاعتبارات الشخصية، فوق ذن الأمور اللي تقودني وتقودك بعض الأحيان، بل السيطر علي وعليك. لا، النبي منزه عن هذه، كما يصف القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق. ليش؟ لأن هذا الله اختاره، الله اصطفاه، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. هذا الاصطفاء والاختيار بعلم الله تبارك وتعالى. هذه الأذية كانت تحتمل من قبل النبي، والنبي كان يتعامل وياها بصدر رحب. ليش؟ لأن صاحب هدف. أنقل لك الصورة الأخرى اللي هي حزب النفس أكثر، اللي النبي صورها بصورة إجمالية، يقول: ما أوذي نبي مثل ما أوذي. هذه على إطلاقها، على عمومياتها، الكلمة تحمل صور إشقد ما تحملها صور أذى، إشقد ما تحولها وتحملها صور معاناة. فرد واحدة منها أن النبي يتعبد قرب الكعبة، يجمعون بقايا الذبائح، الدم والرفث، هذا يجيبوا. أعتذر من رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن ذكرها يقشعر للبدن، يجيبوه هذا يجمعوه ويشمروه على النبي، يلطخون وجهه ويحيده. هذا فرد لون من المعاناة. شوف، أنا قلت لك قبل شوية، التصور النظري مو الميداني يخليك تحس بيه أنه فوق إدراكاتك. هذا من أجل ماذا؟ من أجل إعلاء كلمة الله. هو هذا نفس اللون اللي الحسين عليه السلام خرج بنفسه وبعياله وبأطفاله وقدم رضيعه وقال: إلهي لا يكون عندك هذا الدم أهون منين؟ من فصيل. هذا اللون من التضحيات المستمر الممتد المتصل. إذن النبي يعاني معاناة أكثر مما نتصور بإدراكاتنا الضيقة. هذا من أجل الله. وهذا طبعا لا عبالك مثلي هم أمثالي يصلي لركعتين الصبح ويمن بهن على الله، أو يطبخ لتمن وقيمة ويمن بهن على الله، أو يطيل ألف دينار الفقير. لا لا لا لا، هذا ما عند اللون من أنه قدم. كل هذا هو عند شنو؟ لم يقدم. الحسين كبير، الحسين كثير، الحسين عظيم، كما قال له الشاعر ووصفه: وهويت يعلوك القناة وسيوفهم صارت بجسمك غمدها المتهاوية، لما نزلت إلى الثرى متدليا فاستقبلتك تلاطم وتباكيا، فأي نزيل قد نزلت بها وأي قتيل دكها متعاليا، فبكت لأنك فوقها جرح طويل لا يلم ثنائيا، ولأن ثقلك لا يقاس بثقلها جبل على بعوضة مستلقية. ويقول للشاعر البحريني حسين أبو علي الله يذكره بالخير وأكيد يسمعنا الآن، يكتب قصيدة دائما كل ليلة عاشر وهي إله: إن عينا ما بكت رزق الحسين، حجر تلك وما تدعى بعين، إن ثغرا ما تغنى باسمه، ما تلا توحيد رب النشأتين، وأكفا ما هوت لاطمة بعزاء أي معنى لليدين، أي قلب عرف الله وما ضم حب السبط بين الجنبتين، منذ أن كنا صغارا رضعا وحسينا كان دأس الأبوين، فنشأنا ووجدنا كربلا موطن الروح وثاني القبلتين، ورفعناه شعارا خالدا إننا للموت عشاق، إننا للموت عشاق، إننا للموت عشاق. الحسين كبير، الحسين كثير، لكن زينب تصحح لنا فرد فكرة عظيمة لما تجي ترفع جسد الحسين من الأرض وهو مجزر جزر الأرواح. طبعا هاي الحكاية ما حكتها زينب وهي باب الخيمة، لا، ولا حكتها زينب وهي قاعدة، لا، اجت باشرة رفعت الجسد قالت إلى مهي: إن كان هذا يرضيك فقد حسبت، بعد إلهي تقبل هذا القربان القليل. هذا ليش؟ دير بالك، ترى هذا في جنب الله، في سبيل الله هذا الأمر، حتى ينطون صورة هذه المعاناة من الأنبياء والأوصياء والتضحية هي في جنب الله قليل، هي في جنب الله قليلة، وهذا مو بعيد لمن ينهج هذا النهج ولمن يسلك هذا السبيل. شنو رأيك بهذا الشاب المجاهد البطل من أصحاب الحسين، اللي الحسين راد يقيم الصلاة وهو صار قدامه يحمي من الزحام والنبال؟ تقول الرواية: دخل في جسده أكثر من 13 سهم. هو الإنسان يقول آه، يقول آه، يميل شوية، لا، هذا ما كان يميل، هذا صار درعا للحسين. زين، هاي الألم إلى متى يحتمل الألم؟ سهم سهمين ثلاثة، دخلا بالسهام انتهت الصلاة. أي شعور يحمل هذا الرجل؟ شنو الشعور اللي حمله هذا الرجل؟ أبدا غير الشعور بالتقصير ما كان عنده. لذلك طرح القضية على الحسين بسؤال: أوفيت يا ابن رسول الله؟ أوفيت بعد هذا كله؟ أوفيت يا ابن رسول الله؟ إذن هذا مشروع التضحية ومشروع المعاناة الممتد من الأنبياء إلى الأوصياء إلى الصالحين إلى العلماء إلى المؤمنين الخلص، هذا فرد سبيل يحفظ به الدين وتحفظ به الرسالة وتحفظ به المبادئ والمثل والقيم اللي الله يريدها للإنسان. فمعاناة الأنبياء معاناة استثنائية مقطوعة النظير، وكانت ردود الأفعال من الأنبياء والأوصياء ومن تبعهم بإحسان كانت ردود أفعال إيجابية. يعني أضرب لك فرد مثال حتى ننتقل إلى النقطة الأخرى بالفكرة. يدخل فرد إعرابي يقول: أنس، النبي كان في يوم من الأيام لابس عباءة حافتها سميكة. يقول دخل إعرابي، هذا الإعرابي وين يتفاهم؟ هذا وين يتفاهم هذا الإعرابي؟ حياة الصحراء وحياة البدو وحياة الصلابة وحياة الخشونة. دخل إلى النبي جر من عبايته وصاح بصوت: يا محمد اعطني من المال فإنه لا مالك ولا مال أبيك. يقول باوعنا أثر العباءة صار برقبة النبي حد أحمر. طبعا هذا في القانون الإسلامي للقضايا الجنائية والحدود والتعزيرات في هذا الباب، هذا عليه دية، هذا عليه دية. شايف هاي المسألة تتأكد في التربية، أنه إذا ضربت الولد واحمر المكان وازرق المكان. إن فرد ليلة من الليالي نفصل هاي القضية، لأن أولادنا وأطفالنا صارين كلهم زرب وحمر، صار هذا موضوع مستقل ليس الليلة. فصار أثر النبي شاف الأثر، قال له أقتص منك. هذا الأعرابي شاف بعد القضية متلبس، قال له أنت تقدر تقتص يا رسول الله، بس ولكنك لا تقتص. قال له ليش؟ قال له لأنك لا تجازي السيئة بالسيئة، أنت السيئة ما تجازيها بالسيئة. شوف هذا الأعرابي يرحمكم الله، هذا الأعرابي مع معرفته المحدودة وإدراكه القاصر، لكنه ش عنده من استقرار في ذهنه وفكرة ثابتة عن النبي أنه شنو؟ لا يجازي السيئة بالسيئة. إذن هذه ردة الفعل من شدة المعاناة وشدة المشقة وشدة الأذى. هدف الأنبياء سامي وهدف الأوصياء سامي، كبير جدا رفيع. هذا اللي قلت لك البارحة، المعصوم يتكلم بمستوى رفيع لازم احنا نصعد إليه حتى نفهمه ونقيمه. وردة فعله دائما إيجابية، ليش؟ إن هو جاي رحمة للناس، إنا أرسلناك رحمة، هو جاي رحمة، ما ممكن أن يكون نقمة. لذلك القرآن يوصف بوصف ما وصف أحد به، وأعطاه صفة ما جمعت فقط لله ولرسول الله. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف، هاي رؤوف الرحيم، ما أعطيت إلا الاثنين الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. لم تجمع هاتين الصفتين الرأفة والرحمة فقط لله ولرسول الله. هذا يدلل على أن مشروع الأنبياء هو مشروع رحمة، والنبي لا يعجزه شيء، يبقى إلى آخر المطاف. لذلك هذه الآية 6 من سورة الكهف أيضا تتكرر في سورة الشعراء، لكنه في سورة الشعراء تخص المؤمنين، تخص بعض الناس، بها فرد لون بسيط. لكن هنا الآية تقول للنبي فلعلك باخع نفسك. باخع نفسك يعني هالك نفسك، راح تهلك نفسك. ليش؟ حتى يكونون الناس مؤمنين. يريد النبي حريص حرص شديد جدا إلى درجة سيهلك نفسه حتى يدخل الناس في دائرة الإيمان، حتى يدخل الناس في دائرة الله. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، هاي سلوكياتهم تصرفاتهم أقوالهم إلها آثار، هاي الآثار تأثر على النفس على الفرد على المجتمع. فأنت تريد تحفظ المجتمع وتريد تحفظ الدين وتريد تحفظ الرسالة بهذا الجهد اللي إلى درجة سيكون فيه هلاك نفسك. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فتلقى النبي يباشر الناس لآخر مستوى لآخر درجة، بحيث النبي كان يمثل الأب للأمة كلها، ما يفرق أحد دون أحد ولا يميز أحد دون أحد، يجي يتبع الجزئيات في المجتمع. وهاي الصفة هي صفة القائد الحقيقي الناجح في المجتمع. يعني القرآن يحكي لي عن سليمان يقول وتفقد الطير. تفقد الطير يعني هذا النبي مو بس مسؤوليات هاي الناس، لا، شكوا داخل مملكته داخل دائرته داخل مسؤوليته. هو شنو اللي صار؟ تفقد الطير. وش لقى؟ لقى الهدهد، قال ما لي أرى الهدهد الغائب. هاي وحدة يجيب لي بينة في غيابه، يجيب لي توثيق ليش غائب، لو لا أعذب عذاب شديد. يعني لهالدرجة القرآن يوصف أن النبي هو القائد المتكامل، القائد الحريص، القائد اللي ما يغفل. وهذا هو السيرة الثابتة اللي يجي من بعد النبي لازم يتصف بهاي الصفات. احنا ليش بعض الاحيان كمدرسة وككيان نرفض مسميات ونرفض عناوين ان يمثلون الانبياء؟ ليش؟ لان عندنا قاعده عقليه ودينيه بنفس الوقت. القاعده العقليه شو تقول؟ فاقد الشيء لا يعطي. والقران بصراحه يقول افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى. شلون هذا؟ هذا ما يقدر ينطي شيء بسيط للناس، شلون يقود امه؟ هذا ما يقدر يحمل خلق الانبياء، فكر الانبياء، عقيده الانبياء، دور الانبياء. هو الله من اختار الانبياء قوتراخ ومو قوتراخ، اختار النبي على صفاته ومؤهلات، اللي يجي من بعد النبي يمثل الامتداد. اضرب لك فرج مثال، الامام الهادي عليه السلام لما استشهد بابي وامي وصار التشيع مالته في سامراء، من اللي طلع في تشيعه؟ طلعوا اليهود، المسيح، الترك، الغلمان، طلع المجتمع بكل أطيافه يشيع الإمام الهادي. صار فرد لون من الاستغراب، صار فرد لون من التعجب، إن هذا مو إمامكم، أنتم ليش طالعين لتشيعة؟ مو إمامكم. فانطرح السؤال على اللي خرج بالتشيع، قالوا لهم هذا مو إمامكم، أنتم ليش طلعتوا تشيعون؟ قالوا لهم كيف لا نخرج للتشيع وكان يعود مرانا وكان يقضي حوائجنا، كان إذا واحدنا مديون يقضي دينه، كان إذا واحدنا عنده حاجة يقضي حاجته، كان يتفقدنا. ليش؟ لأنه أب للأمة، لأنه راعي للأمة، لأنه الرأفة والرحمة عند متمثلة، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة. هذه الصفات الحقيقية. يعني احنا كمدرسة وككيان نرفض أي إنسان يجي، لأن عندنا مواصفات، عندنا مواصفات للإنسان الشرعي، للإنسان اللي يجي يمثل النبوة، للإنسان اللي يجي يمثل امتداد النبوة، للإنسان اللي يجي يحمل فكر النبوة وعقيدة النبوة وأخلاق النبوة، لازم يكون كالنبي. ليش هذا أحد علماء جمهور المسلمين لما نسأله هذا السؤال قالوا له: من أفضل شخص من بعد النبي؟ أفضل شخص من بعد النبي منه؟ عدد فلان وفلان وفلان وفلان وسكت. قالوا له: ما ذكرت أحد بعد، أهم شخص ما ذكرته. قالوا: من؟ قالوا: علي بن أبي طالب. شو كلهم ذكرتهم بس علي؟ قالوا: أنتم سألتموني عن أفضل شخص من بعد النبي، أما علي هو نفس النبي. فكان جوابه صحيح. إذن إحنا هنا لما نوقف موقف ومن جامل به، ما نقدر نجامل به هذا الموقف، لأن هذا موقف يترتب عليه أثر. فالقرآن يثبت صفة من أعقد الصفات في النفس، وهي تحمل الآخرين واستيعاب الآخرين واحتواء الآخرين. احنا نشوف اللي يدحقنا هيك يطخة طخة تقلب الدنيا، اللي يطخ واحد من أولاد عشيرتك الدنيا تقومها وتقعدها، تشرد عشائر، تهجر بلدان، تصنع ما تصنع، اللي يطخك طخ، طخ عشيرتك، يطخ واحد من ولدك من إخوانك. هذا نبي ينسب وينشتم ويفعل به ما يفعل، لكن تجده صدر رحيم وتجده قلب رؤوف، وتجده ليش؟ لأن هدف أسمى، لأن هدف كبير، لأن هدف عالي وسامي. هذا اللي هو يربط من يأتي من بعد النبي، من يأتي من بعد النبي يمثل النبي ويمثل مشروع النبي ويمثل رسالة النبي. لذلك النبي صلى الله عليه وآله جسد الأخلاق وشهدت للسماء وإنك لعلى خلق عظيم، جسد احتواء الناس من أجل إكمال الرسالة، جسد احتواء مشاكل الناس من أجل امتداد الدين، جسد أن التضحية تكون في سبيل الله ومهما كانت فهي قليلة. لذلك المشروع، مشروع الاتباع، اجى ضمن منهجية. تلقى أن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين اجوا ترجموا هاي التضحية في سبيل الله، اجوا ترجموا هاي التضحية. والحسين عليه السلام كان رائد في ذلك، كان له العنوان الأكبر في ذلك. هذا ظهر عند النبي، يعني النبي حط الحسين وهو طبي في حضنه عمره سنوات 6-7 سنوات، تدخل أم سلمة تلقى النبي الدموع على خده. ليش؟ يقول يا أم سلمة كان جبرائيل عندي. يعني شنو كان جبرائيل عندي؟ يعني الوحي. يعني شنو الوحي؟ يعني السماء. يعني شنو السماء؟ يعني الله تبارك وتعالى وإخبار من الله. بماذا أخبر؟ هنا السماء الوحي الله، يعني أمور غيبية، يعني أمور مستقبلية، والنبي قبل 50 سنة يعلم بها. أخبرني أن ولدي الحسين يقتل. هذا واحد. 2، في أرض تدعى تسمى كربلاء تقتله عصابة تدعي أنها من أمتي، لا أنا لها الله شفاعتي. ما ينتهي الموقف لحد هاي اللحظة. لا، أم سلمة هذه تربة من كربلاء، يعني شيء حي، شيء ملموس، موثق، أكو فرد وثيقة. أم سلمة احتفظي بها، راح نعطيك علامة إن رأيتيها تقول دما عبيطا فاعلمي أن الحسين قد قتل. هذا الحكي قبل 50 سنة، قبل 50 سنة. زين، أم سلمة يوم العاشر من محرم ترى رسول الله في الرؤيا، أشعث الشعر، أغبر الوجه، باكي، فتسأله ما بك يا رسول الله؟ شنو اللي صار؟ هذا حالك؟ قال يا أم سلمة لقد قتل ولدي الحسين. إذن هنا أم سلمة تقعد من رؤيتها فازعة. رؤية بعض الأحيان تكون صادقة. أم سلمة ما تستند فقط على الرؤية، لأن عندنا احنا في القانون الفقهي الإسلامي أن الرؤية مو حجة شرعية، لكن هاي رؤية النبي ورؤية صادقة، ومن رآنا فقد رآنا. أم سلمة وين تروح؟ تروح للوثيقة، تروح تطلع القارورة تلقاها تفور دما عريضا تلك. فهنا تحقق عندها الأمر. زين، بالله عليك، هذه القضية اللي أخذت وأنطت رصيد من وقت مبكر. ليش؟ لأن النبي مو بس قال حسين مني وأنا أحب الله من أحب، لا، هذا المشروع النظري اللي يريد يوعي إلى الأمة ويريد يصور للأمة أن قضية الحسين قضية ما تنفك عن الدين، قضية ما تنفك عن الأنبياء، قضية ما تنفك عن الرسالات. استحق الحسين أن يكون وارث الأنبياء. فتقول له بالزيارة السلام عليك يا وارث آدم، السلام عليك يا وارث نوح، السلام عليك يا وارث إبراهيم، السلام عليك يا وارث موسى، السلام عليك يا وارث عيسى، السلام عليك يا وارث محمد، السلام عليك يا وارث علي ولي الله. إذن هذه الوراثة لم تكن جزافا واحتباطا، هذا نص من المعصوم يبين استحقاق الوراثة، أن الحسين حمل مشروع الأنبياء وحمل رسالة الأنبياء اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين، اللي استحق بها أن يكون سفينة النجاة، اللي استحق أن يكون مصباح الهدى، اللي استحق أن ينال هذه الدرجات الرفيعة، واستحق ردة الفعل من الناس من السماوات والأرض. زينب قالت كلمة لأهل الكوفة، قالت لهم أفعجبتم إن مطرت السماء دما؟ أفعجبتم السماء مطرت دم؟ لأن القضية بشعة والقضية كبيرة والقضية كانت جريمة لا تغتفر وجريمة استثنائية. لذلك النبي بكى عليها من وقت مبكر وانطاها هذا التقييم وهذه الدرجات وهذه الخصوصيات. بل أزيدك من الشهر بيتا. يقول أحد أصحاب رسول الله دخل في يوم مجموعة من الصبية إلى المسجد، ودخل معهم عمر بن سعد وهو صبي، فلما دخل رأينا النبي قد انقضى وتغير لونه. الله، النبي عادة الأطفال الصبية كان يمسح على رؤوسهم، كان يباشر وياهم هذه القضية، لكن لا، هذا الصبي إلى فرد لون، هذا الصبي رح يلوع، هذا الصبي رح يفعل ما يفعل، هذا الصبي رح يشيل في داخله الدنيا حتى يتسابق من أجلها. ويوم العاشر هو أول واحد ضرب معسكر الحسين اللي حط السهم في كبد القوس ويقولهم اشهدوا لي عند الأمير إني أول من ضربت الحسين. إذن القضية لما بهالمستوى من المعاناة وبهالمستوى من البذل، والحسين إجا قدم، استحق ردة الفعل، استحق أن الحسين الوجوه تتوجه إليه والقلوب تتوجه إليه وتذرف من أجله الدموع. لماذا؟ لأن قضيته أكبر مما نتصور، مو قضية شخصية واندثرت في يوم، ولا قضية إقليمية، ولا قضية حزب، ولا قضية جهة، ولا قضية مجموعة، لا، إنما قضية الله في الأرض، هذا اللي حملها في يوم من الأيام وسطرها ببعض الكلمات قبل الفعل عندما قال في رفضه لبيعة يزيد. راح نشوف خلال الأيام جزئيات دقيقة نوقف عندها يعلمنا الحسين في مدرسته هذه الأبجديات اللي تقود الإنسان إلى النجاة والسعادة. عن الإسلام السلام إذ ابتلت الأمة براء كيزيدكم. ماكو دين يعني، ماكو إسلام يعني، ماكو قرآن. وهذا فعلا خو يزيد ما قصر، خرج من فمه ما يؤيد ذلك عندما قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. إذن يوم عاشوراء كان إلى أثر، لذلك احنا نعتقد أنه يوم الأنبياء. هذا اليوم مو بس يوم الإسلام، لا، من آدم 124 نبي مصيبتهم يوم عاشوراء، لأن انقتل القرآن وانقتل الإسلام وانقتل الدين ومحاولة لدفنه ومحاولة لجثره ومحاولة لإلغاء من الوجود. لأن أكو ناس راح نشوفها خلال الأيام الأخرى الدين ما ينفعها، الدين يشكل فرد ضرب لمصالحها، لمصالحها السياسية، لمصالحها الاقتصادية، لمصالحها الاجتماعية. النبي راح نشوف باشر غير المواقع، غير القيم اللي كانت موجودة ورسم للحياة صورة، يعني تغيير وانقلاب شامل في الحياة راح نشوفه باشر بإذن الله. لكن الحسين كل حاول إثباته إرجاعه بأي شيء بدم، لأن الحسين وقف موقف أن القضية ما يراد لها خطبة وكلمات تلقى على المنبر. خلص خطبة الحسين وشمر يصيح بصوت عالي، والله يا حسين لا نفقه مما تقول شيء. تعبيرنا كل شيء ما افتهمنا. ليش؟ قال ليش الحر من سمع كلمات الحسين الكهرب؟ ليش زهير بن القين جاي من الحج وهو رجال من العامة، رجال عثماني الهوى، رجال جاي مستطرق، ما جاي لا يم الحسين ولا بقربة، سمع كلمتين من الحسين تغير ويقول ذيك الكلمة الرائعة مالت ليلة العاشر، لو أني أقتل ثم أحرق ثم أنشر لو فعل بي ذلك ألف مرة ما تركتك. هذا الانقلاب ليش صار؟ لأن أكو فطرة، أكو قلب، أكو وعي. لكن شمر قال له حبيب، قال له صدقت، لم تفقه شيء لأنك بهيمة ختم الله على قلبك، صدقت أنت ما افتهمت شيء من كلام الحسين. لذلك ذاك اليوم الحسين رآها بوضوح فقال أنا أنا الدعية من الدعية. قد ركز بين اثنتين، بين السلة وبين الذلة، هيهات منا الذلة، يبقى الله ورسوله والمؤمنون وحجور صارت وطهرت وأنوف حمية ونفوس هلية من أن نؤثر طاعة الغرام على مصالح الكرام، ألا وأني لا أحرف بهذه الأسرة. راح نشوفها يوم الخامس والسادس شنو هاي الأسرة تفصيلا، نتعرف عليها فرد فرد، هاي العائلة شنو مكونات الأسرة هذه. ألا وأني ذاهب بهذه الأسرة على قمة العدد وخذان الناصر، وإني جاوبني، أريدك تجاوبني حتى الحسين يحس بيك ويا بالقضية، وإني لا أرى الموت إلا والحياة مع الظالمين إلا. لذلك قدم، بس من قدم أبو علي؟ قدم على ضوء هاي الحكمة، تقول إذا ضربت فأوجع وإذا أطعمت فأشبع. قدم الحسين، لأن الكلام بعد ما ينفع، فهذا الدم لابد أن يراق، هذا الدم لابد أن يلقى على هذه الأرض فيسيل حتى تحيا الأرض ويحيا الناس وتحيا الأمة، لأن الأمة ستموت. الأمة تحتضر والقرآن يحتضر والإسلام يحتضر، والقاتل جاثم على صدر الحياة يريد أن يقتلها، والنفس الأخير بيد الحسين، إما يهبه للحياة ويهبه للناس ويهبه للإسلام ويهبه للقرآن، حتى قال فيا سيوف خذيني. لذلك قدم، من قدم الحسين؟ قدم وهو بأبي وأمي في رحاب الله. لذلك لما خرجت زينب ليه تريد أن تعرف أخباره، قالت له أخي أجبني، ما أجابه الحسين، أخي الله عبدنا كان يتمثم بكلمات، يقول الراوي كانت من كلمات الأخيرة التي رددها هي رضا بقضائك يا رب. هذا الاطمئنان، هذا السكون، هاي النفس المطمئنة في رحاب الله. زينب خرجت إليه تطلب منه الجواب فما أجابها، إلى أن أقسمت عليه بجدها رسول الله، وأقسمت عليه بأمير المؤمنين وأمها الزهراء، إلا ما أجابها. فقال زينب لقد زدت كربيك أخي، لقد زدت ألمي ألما، ارجعي واحفظي لي العيال والأطفال، لكن فرج لون أريد أن أقلأ لك الليلة. زينب جالسة في خيمتها لا تعرف الأخبار، انقطعت عنها فجأة أخبار الحسين، كانت تسمع الصوت، ممكن الرؤية من خلال ستار المخيمات، لكن فجأة انقطعت عنها أخبار الحسين، فلم ترى شيء ولم تسمع شيء. فجاءت إلى زين العابدين، قالت عم لقد انقطعت عنها أخبار غريب. قال عم سلمي ديني، سندته. قال عم ارفع لي طرف الخيمة، رفعتها. قال عم لا حول ولا قوة إلا بالله، عم لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد وقع أبي من على ظهر جواده، فجاء الجواد يصهل ويعول في باب المخيم لكي ينبئ العيال. العيال خرجوا لأنهم من سمعوا فرس ويصهل، قال وجه الحسين بعد جايب لنا ماي، ممكن بجت سكنة ونادت بالمذلة، يا عم المهر حط بالقلب، أريد جواب، وين أريد جواب؟ اقرأ اقرأ. بجت سكنة ونادت بالمذلة بالمذلة، يا عم المهر حط بالقلب، عله عله طلعت زينب وتبرخ تقل يا مهر حسين وين حسين نخو. هواي فرق من تسمع زينب براحتك وتبكي بقلب محروق، هواي فرق. طلع لك ايه ليالي الاهات، هاي ليالي الاهات. طلعت زينب وتصرخ تقل يا مهر حسين وين حسين نخف، يا مهر حسين قل لي وين اخي وين اخي، بعد فيا يا خايب بين جبي. هنيالك والله هنيالك، تبكي على حسين هنيالك. دم طواب قل لي بقلب اخي، ومن ياكسر دم يفور الدم، يا مهر حسين قل لي وين اخي وين اخي، بعد بي يا خايب بي جبي. هذا البيت اريدك تسمع زين، ها دقق في كلماته، ارجوك ارجوك دقق في كلماته. تقول لي يا حسين يا حسين، انا من سمعت المهر يصهل خويا يصهل، تخيلتك بجود الماي مجبل. تعرف شنو معناه؟ معناه ابو علي جايب لنا ماي، عبالنا جايب لنا ماي. آه يا ماما أرجوك اسمع هذا البيت، ما أريد منك لسه جواب، اسمعها قدر الكلمة، أنت ابن عرب ابن أصول. قل لي أحسي يا أنا بخيمتي وحاير أدهاني، أنا بخيمتي وحاير أدهاني، ولن المهر عار الفاني، أحسي أنا ما جهبت السلم من غير وار. الله يرحم عبد الحسين الشرع يقول هاي الأبيات، اسمعها اسمعها، يراد لها تأمل هاي الأبيات، يراد لها تأملها، لأن القلب من يحترق يبكي زين ترها، القلب إذا ما يحترق ما يبكي زين. الله يرحم عبد الحسين الشرع، اسمعها زين. قل أخويا من هجمة خيول العدا، من هجمة خيول العدا والحدود المخيم دنت، شنو اللي صار؟ طلعت من الخيمة عدي وزينب على التلوك، شبجان شبجت العشرة من الخطر والصوب أخوها توجه، طاحت طاحت يا ابو اليمة عدل وروحك الطيبة بعد. اسمع أرجوك اسمع، طاحت يا ابو اليمة عدل يا روحك الطيبة صعدت، الحق علينا يا شهم، الحق علينا يا شهيم، والحق ترك أنا الولد، واخواتك الزين العدل. الله اكبر، شنو هالصورة هاي؟ الله يرحمك يا عبد الحجير الشرف، واخواتك الزين العدل تركض يا اخويا تسلب، والخيل هجمت عن خيم والنار بيها توجرت، لما انسمح ابن الوصي بيه الحمية تعرت، قاموا على وجهه وجه. يا ياما قاموا على وجهه وقع ودموع عينت هاملت، طاحش علمكم يا العرب، طاحش علمكم يا العرب، عنكم شيمكم غادر. اقرا وياي اقرا وياي. والله وتقربت لي وتقربت لي، سمعت وين وتقربت لي. طلبوها جماعة، تدري ليش طلبوها جماعة؟ يقولون سيد قريناها العام وكانت عندنا حاجة صعبة، العام قريناها وكانت عندنا حاجة صعبة وانقضت الحاجة. وتقربت لي سمعت ايون، وتقربت لي لقيت الولي متوسد يديا، ولقيت الفوز دعمي الجرس، والله ما هو جرح واحد متاوي، اشد يا جرح يا جرح خل. يقلها كل جرح بعضا يعوبي يعوبي، بالجرح المقلب عليه جالي. شنو اللي صار؟ شنو اللي صار بعد؟ بنات الرسالة في كل مكان هجا في الميدان، كل واحدة في جانب. هالصورة هاي أريدك تشوفها، هالصورة زينب وسكينة التقن في وسط الميدان، زينب تسأل وسكينة تجيب، زينب تقولها عما أين كنت؟ تقول أنت عنيت للمعركة بهمة، تعنيت للمعركة بهمة، ودور يا عم على ظلم، أنا لقيت لقيت على جسم القوم لم، والله لقيت على جسم القوم لم، تدنيها حسب لمس الشمة، ولن الشمر واقف يا عم. Oh. هواي هواي جميل هواي جميل لما نشترك بالعنة هواي جميل. وين الشباب؟ ايدك وصوتك. نايمة خيش نايمة خيش لون. وين الشباب؟ والله وحري حر الشمس حر الشمس غير رسوم. انعم جوابا يا حسين وما ترى شمر الخنا بالصوت كسر اضلعي. اخواني تدرون عندنا مجلس اخر بعد وشباب طلبوا هاي القصيدة لقضاء الحاجة إن شاء الله. فريد ويانا. خدام خدام خدام نبقى الفاطمة. وين الشباب؟ بعد خدام ماكو لطم. وين اللطم؟ صوتك خدام خدام خدام خدام خدام خدام. هل جمع يا فاطمة محمدين؟ هل جمع يا فاطمة بعد؟ هل جمع يا فاطمة؟ سجلي أسماءهم باسم الحسين سجلي. القدم يا فاطمة ما ترفضين؟ القدم والحضور زينب احنا موثقين. والحضور وين الشباب؟ وربحان كل من يحب فاطمة ربحان دنيا واخرة. وين الشباب؟ خدام خدام. الحمد لله ماكو جواب. هل عزاء وهل لطم ما ينتهي؟ هل عزاء باقي باقي باقي؟ هل عزاء شيعتك يا ابا الحسن ما تنفني؟ شيعتك احنا اقوى من الجبال تنفني. احنا ولو يطب مليون عدنا اجنبي لو يطب. وين الشباب؟ ثورة ثورة. ما يغيرنا جسمه يا علي ما يغير. وياك للموت للموت نخدم فاطمة للموت. ما عدنا غيرها. أم الحسن للموت للموت للموت. وين الشباب؟ خدام خدام. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء. حوائج عدنا مرضى عدنا قضايا عدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه. صوت واحد اخواني. اللهم كن لوليك صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة. وحافظا وقائدا ودليلا يا الله يسكنه أرضك وتمتعه يا الله. اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة، نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأعز الأكرم يا الله، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكشف هذه الأمة عن هذه الأمة، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اكفنا شر الأشرار كيد الفجار طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير، اكفنا شر أمريكا وإسرائيل والإرهاب والظالمين والمفسدين والمنافقين وشر أنفسنا الأمارة بالسوء وشر الشيطان وشر الدنيا وشر الآخرة، من كان مريض أو عنده مريض ممن أوصانا بالدعاء، وللإخوة المنظورين من عليهم بالشفاء والحاجة، اقضي حوائج المحتاجين، اكشف كربة المكروبين، ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا، ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين بصوت شجي، بصوت شجي ثلاثا يا حسين، يا حسين اطلبوا حوائجكم، الله سميع الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، اطلبوا حوائجكم من الله. اللهم ثبتنا على دينك ما أحييتنا ولا تزغ، طهر قلوبنا من النفاق، ألسنتنا من الكذب عملنا. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري منها. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما وجزهما بالحسن، اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ادعو للآخرين، ادعو لهذا المجتمع، ادعو لهذا الشعب ان الله يحفظه من الظالمين والمفسدين، ادعو للجميع ان شاء الله يحفظ زوار الحسين ويحفظ هذا العمل ضمن هاي العشرة أيام في هذا البلد في هذا المجتمع، لأن نهضة كبيرة، هذه نهضة عظيمة يراد لها دعاء يراد لها التوفيق، وأن تتم بخير إلى يوم العاشر إن شاء الله. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان، أموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين، بلغ لهم الجميع الثواب. الفاتحة مع الصلوات لا تنسى.